فكان جبريل عليه السلام يلقاه فيدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، كما أخبر بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فجبريل أفضل الملائكة وأكرمهم، يدارسه الكتاب الذي جاء به إليه، وهو أشرف الكتب وأفضلها، وقد فقه السلف هذا المعنى واستشعروه، فجعلوا نهار رمضان لفعل الخيرات، وأعظم ذلك تلاوة كلام رب البريات. فكان الإمام الزهري عليه رحمة الله إذا دخل رمضان قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وقال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. فأما من كان معه القرآن عباد الله فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فضلا عن تلاوته وقراءته وتدبره، فهذا سيكون القرآن له خصما يوم القيامة يطالبه بحقوقه التي ضيعها، كما في حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه، ورجل قائم بيده ثعل أو قال صخرة، فيشدخ بها رأسه فيتهدهده الحجر، فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع به مثل ذلك. فلما سأل عنه قيل له: وأما الرجل الذي رأيت مستلقيا، فرجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بما فيه بالنهار، فهو يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة. فيا من ضيع عمره في غير الطاعة، ويا من فرط في شهره وأضاعه، ويا من جعل القرآن والصيام خصماءه، كيف ترجو من جعلته خصمك الشفاعة؟ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، والسور يوم القيامة ينفخ. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن والصيام، وختم بالصالحات أعمالنا وحسن الفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، اعلموا أن تلاوة القرآن بالليل من أحسن الأعمال وأفضلها، فالليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ القلب واللسان على التدبر، كما قال الله سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقد من الله عز وجل على عباده أن شرع لهم قيام رمضان لتلاوة كتابه وسماع كلامه، وجعل لذلك الأجر الكبير، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه: جهاد بالنهار على الصيام وترك الشهوات والملذات، وجهاد بالليل على القيام وتلاوة القرآن وسماع خير الكلام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقهما وأداهما مخلصا لله متقربا إليه صابرا محتسبا الأجر مهما كان فيهما من المشقة الظاهرة، وإلا ففيهما من اللذة والأنس بالله والانقطاع إليه ما لا يعلمه إلا الله، أكرمه الله عز وجل بمغفرة الذنوب ووفاه أجرهما بغير حساب. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن المليك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب أو تذل له الرقاب وتخضع. فإذا كان الأمر كذلك عباد الله، فإذا كان الأمر كذلك فمن المحزن المبكي أن نرى الناس يخوضون فيما لا ينبغي وتركوا ما ينبغي، ترى كل همهم تتبع القراء في المساجد وقياس تلاوتهم بالأوقات، هذا ينتهي في الوقت الفلاني وهذا انتهى قبل فلان، والمسجد الفلاني زاد دقائق على المسجد الفلاني، وكأن قيام الليل أصبح يقاس بالأوقات والدقائق، ولا بد أن تنتهي صلاة التراويح في وقت محدد أو في وقت موحد، لا يزيد هذا على ذاك ولو بدقائق معدودات، بل منهم من يشتكي ويشكو إمامه لأنه زاد ربع ساعة عن بقية القوم فيتكلم فيه بما لا يرضي الله عز وجل، بل قد يفتري عليه الفرى من أجل تلك الدقائق. كيف بهذا لو كان في زمن الأخيار وصلى وراء النبي المختار عليه الصلاة والسلام فأطال به الصلاة، كيف يكون موقفه منه؟ أيشتكيه أم يكفر بالذي أنزل عليه؟ انظر إلى قصة حذيفة رضي الله تعالى عنه وما كان عليه قيامهم. قال حذيفة رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان فقام يصلي، فلما كبر قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران، يقرأ مسترسلا لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها، ثم ركع، ثم يقول: سبحان ربي العظيم، مثل ما كان قائما، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، مثل ما كان قائما، ثم سجد يقول: سبحان ربي الأعلى، مثل ما كان قائما، ثم رفع رأسه فقال: رب اغفر لي، مثل ما كان قائما، ثم سجد يقول: سبحان ربي الأعلى، مثل ما كان قائما، ثم رفع رأسه فقام، فما صلى إلا ركعتين حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة، أي صلاة الفجر. وروى مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. فقس عبد الله قيامهم بقيامنا، وصلاتهم بصلاتنا، وعبادتهم بعبادتنا. نعم، لا ينبغي للإمام أن يشق على الناس في صلاتهم، ففيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، ويراعي أحوال المأمومين، وإنما الأمر على ما يحتمله الناس. لكن قيام الليل بشيء من القرآن ونقر الصلاة كنقر الغربان مخالف لهدي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فالقصد القصد تبلغه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا عباد الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي بقيته للعابدين مستمتع، هذا كتاب الله يتلى بين أظهرنا ويسمع، فلنجعل قلوبنا تخشع وعيوننا تدمع، ولنحفظ صيامنا وألسنتنا عما لا ينفع، ونقوم لربنا رجاء الأجر عنده، وللقرآن والصيام أن يشفع. فكم خلت القلوب من التقوى والإيمان وتراكمت عليها الذنوب والعصيان، فلنرجع إلى الله الكريم المنان في هذا الشهر، ولنترك ما فيه فساد القلوب والألسن، ولنقبل على ما ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمبادرة المبادرة في اغتنام العمل فيما بقي من الشهر، فعسى أن يستدرك به ما فات من ضياع العمر. وأحيوا ليلكم عباد الله برضاه، فهذه الليالي أحق أن تحيا بذكر الله وقراءة كتابه ودعائه والخوف منه ورجائه، لا بالمجون واللهو وتضييع الأوقات فيما يضر صاحبه يوم يلقى الله تعالى فيوفيه حسابه. فقال الإمام محمد البشير الإبراهيمي عليه رحمة الله: يجب لليالي رمضان أن تكون حية عند المسلمين، لا بما هم عليه من السهرات الوقحة واللهو الماجن والشهوات القاتلة، فإن هذا النوع من الإحياء هو في الحقيقة إماتة لحكمة الصوم، وقتل لسره وخيره، ومحو لروحانيته وآثاره النافعة. نسأل الله أن يجعلنا أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم أعنا على صيام نهار رمضان وقيام ليله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على عبادتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الزلل والخطل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الميتين يا رب العالمين. اللهم اغفر للميتين منا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم ارفع عن هذه الأمة البلاء. اللهم ارفع عن هذه الأمة البلاء والمحن والإحن يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم المحن والإحن والبلاء والفتن. اللهم احفظ دماءهم في كل مكان. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لهما يا رب العالمين. اللهم اغفر لهما وارحمهما يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.